بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، مع الأسف اليوم أيضا ينبغي أن أبدأ فأقول كلمة حول الموضوع الذي ذكرته في مقدمة الدرس الفائت، أي حول مصلى النساء. يؤسفني ذلك، كنت أظن أن النصيحة التي توجهت بها إلى أخواتنا النساء النصيحة العقلانية اللطيفة المنطقية التي وجهتها إليهن ستجد قبولا حسنا وستجد أصداء إيجابية، ولكن الذي فوجئت به اليوم كما أخبرني الإخوة أن الأمر ازداد سوءا. مشرفة مكلفة برعاية مصلى النساء وحمايته من الأقدار ورعايته، وجهت نصيحة من جملة النصائح التي كنت قد ذكرتها لهن في الأسبوع الماضي، تلقت في مقابل ذلك لكمة كادت أن تودي بعينها. والأمر تحول من سيء إلى أسوأ. كنت أود أن لا أحتاج إلى أن أقول هذا الكلام في مثل هذا الدرس المسجل الذي توزع أشرطته لا في العالم العربي والإسلامي فقط، بل في العالم كله، لكن يبدو فعلا أن الأمر كما يعني كنا نود أن لا نقر به. المرأة مرأة والرجل رجل. أمام هذا الواقع يبدو أنه ليس لنا إلا قرار واحد، هو تحويل مصلى النساء إلى مصلى للرجال، لا سيما والمكان يغص بالرجال بسبب الإصلاحات التي يسير بها الطريق السفلي من هذا المسجد. خلال الأسابيع القادمة سيفتح باب ما بين مصلى النساء وما بين مصلى الرجال، ويتحول إلى مكان للرجال، ونعلن عن أسفنا استقبال النساء. وأنا أعلم أن كثيرات من النساء يذهبن ضحية رعونة بعض النساء بسبب عدم القيادة النصائح، بسبب عدم الاستجابة للوصايا التي ذكرناها والتي تدعو إليها، يدعو إليها المنطق ويدعو إليها الإسلام، الإسلام الذي يدفع هؤلاء النسوة إلى المجيء لهذه الدروس هو الذي يحملهن على اتباع هذه النصائح. أنا أعلم أن كثيرات من النساء الفاضلات يذهبن ضحية رعونة بعض النساء، لكن ما الحل؟ انتهينا إلى حل واحد لا ثاني له، هو تحويل هذا المصلى إلى مكان للرجال، فالرجال أولى بهذا المكان من النساء في الوضع الحالي. والواقع أن هذه المرأة التي فعلت هذا الفعل، نعم، ولكمت هذه المشرفة الإنسان التي تؤدي مهمة وكبت إليها وكادت أن تودي بعينها، ينبغي أن تحول إلى القضاء. أقول هذا وأنا آسف كل الأسف، وهذا الكلام الذي أقوله لطمة توجهها المرأة إلى نفسها، لسنا نحن الذين نوجه هذه اللطمة، هي التي توجه هذه اللطمة إلى نفسها متمثلة في انتشار هذا الكلام الذي أقوله لكم في سمع العالم وبصري. الآن هذا الكلام يسجل. نعود الآن إلى درسي. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: فاقتك لك ذاتية، وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها. والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض، والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض. هذه الحكمة مبنية على الحكمة التي سبق أن شرحناها في الأسبوع الماضي، وهي قوله رحمه الله تعالى: أنعم عليك أولا بالإيجاد، وثانيا بتوالي الإمداد. إذن فاقتك لك ذاتية. الفاقة تعني الفقر المتناهي، تعني العجز المتناهي والضعف الكلي، تلك هي الفاقة. فاقتك عجزك، ضعفك، فقرك، كل ذلك أمر ذاتي في كيانك وليس عرضيا. يعني أنت مخلوق من ضعف وعجز وفاقة. لماذا؟ لأن الذي كان مفقودا ومعدوما ثم وجد إنما أوجده كائن وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الذي كان معدوما ثم وجد يحتاج لاستمرار وجوده إلى مدد يأتيه من قبل من قد أوجده. فالباري سبحانه وتعالى أوجدني وكنت معدوما، لم أكن أنا الذي أوجدت نفسي. استمرار وجودي متوقف على المدد الذي يأتيني ممن أوجدني، كما أن وجودي متوقف على الإله الذي فطرني من العدم. استمرار وجودي أيضا متوقف على مدد يأتيني من هذا الإله. إذن أنا كيف أصبحت؟ أنا أصبحت كتلة فاقة، فقر، ضعف، عجز. هذا الفقر هل هو عارض جاء إلي يمكن أن أزيحه عن نفسي؟ لا، إنها فاقة ذاتية، كياني كله مكون من ضعف، تماما كالطفل الصغير الذي لا يقوى على النهوض ولا على الوقوف. والده أو والدته توقفه وتمسكه بعضديه، طالما كانت يدا والدته تمسك بعضديه يخيل إليك أن الطفل مستوى على قدميه، لكنه في الواقع ضعيف كتل الضعف. وقوفه بسند من قوة والدته لحظة فلحظة، بدليل أنها إذا تركته سقط. ولله المثل الأعلى: الإنسان في توقفه على المدد المستمر الآتي من عند الله عز وجل مثل هذا الطفل، بل أشد ضعفا، أشد فاقة. إذن هذه الفاقة فاقة ذاتية وليست فاقة عرضية. ثم قال: وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها. ورود الأسباب تذكرك بما قد خفي عليك من هذه الفاقة ومظاهرها. ما المراد بالأسباب؟ المرض الذي ينتابك، الفقر بعد الغنى الذي قد تتعرض إليه، الاضطراب والخوف بعد الأمن الذي كنت تتمتع به. نعم، حالات جسدية كثيرة تتعرض لها وكنت معافا عنها. لله عز وجل في هذا حكمة. ما الحكمة؟ أنا قيل لي إنك قد خلقت من ضعف، وإن الفاقة يعني الفقر والحاجة والضعف كل ذلك أمر ذاتي في كيانك. قيل لي هذا يوما ما، ولكن نظرت وإذا بي أتمتع بالعافية، نظرت وإذا بي أتمتع بالقوة، نظرت وإذا بي أتمتع بالغنى، نظرت وإذا بي أتمتع بالأمن والطمأنينة ورغب العيش. أمام هذه النعم أنسى فاقتي وأنسى ضعفي، وهذا شأن الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ومثل الاستغناء القوة، مثل ذلك العافية، وهكذا. طيب، إذا هذه العوارض التي تأتيني تنسيني فاقتي يعني ضعفي الذاتي، فالباري عز وجل ماذا يصنع؟ يرسل إلي بين الحين والآخر هذه الأسباب، أسباب الفاقة، لتعيدني إلى أصلي، لتعيدني إلى هويتي. لماذا؟ من أجل أن أصفو من غفلتي، ومن أجل أن أعلم أن مظاهر القوة والغنى والعافية عوارض، أما الأصل الذاتي الذي أنا أتصف به فهو الضعف والفقر. نعم، هذا معنى قوله: وورود الأسباب مذكرة لك بما خفي عليك منها. أنا في عافية، في قوة، في رغد من العيش، في أمن، في طمأنينة، ربي عز وجل ونسأله العفو والعافية يبتليني بمرض، لم أكن هكذا، كنت صحيح البدن، كنت لا أشكو من شيء، أمام هذا المرض أصبحت شيئا آخر، أصبحت أعاني من ضعف، لا أملك أن أطرد هذا المرض عن كياني أبدا. ذكرني ذلك بهويتي التي كنت غافلا عنها، تائها عنها. طيب، كنت قويا، كنت أتباهى على الآخرين بقوتي، بجلدي، بعراقي للآخرين، بتهديداتي لهم، وهذه صورة معروفة. الباري عز وجل يرسل حالة لا أدري من أين جاءت، إذا بهذه القوة تتراجع، وإذا بالضعف يحل محل هذه القوة. ما الحكمة؟ الحكمة أن أتذكر هويتي، وأن لا أغتر بالعارض الذي أكرمني الله به، عارض القوة، ملاكم عالمي كان يعتز بقوته، وكان يعتز بانتصاراته كما تعرفون، محمد علي. فجأة غابت هذه القوة، وغاب هذا الضعف، وغار في كيانه إنسان يقول بلسان الحال: هذا أنا، ولست ذاك الذي كنت أغتر بكياني، هذا أنا. ما الأصل؟ الأصل القوة العارضة أم الضعف الذي ترى؟ الضعف، لأنك عندما خلقت خلقت ضعيفا، هذا هو الأصل. ثم إن الله غطى ضعفك هذا بعد أن كبرت بقوة، إذا القوة عارضة، غطى كينونتك بالعافية، إذا العافية عارضة، كنت فقيرا لا تملك شيئا، غطى فقرك بشيء من المال أصبحت غنيا. هذا كله عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عوارض تأتي. طيب، لو أن الإنسان بقي في رفاهية من العيش دائما، ولو أنه بقي معافا في بدنه دائما، ولو أنه بقي يتقلب في الغنى والثروة دائما، ما المآل الذي سينتهي إليه؟ السكر. سينسى فاقته الذاتية، ولسوف يسكر بعوارض قوته. كما نجد اليوم العالم إنما يتهاوج أفراده بعضهم ببعض من جراء هذا النسيان، وعلاج ما ترون وما تسمعون من العراك والحروب والدمار والظلم والطغيان الذي نراه ونسمع به في العالم، علاجه هذا الذي ينقله لنا ابن عطاء الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنجد. وإلا لماذا هذا التعارج يكون؟ يعني أمة من الناس وجدت أن الغنى ازدحم لديها، طيب، وأن أسباب القوة تكاثفت تحت سلطانها، واستمر هذا فتحا من الزمن. هذه عوارض، لكن هذه العوارض ماذا صنعت؟ أسكرتها، أنستها هويتها، أنستها ذاتيتها. نعم، فكانت عاقبة ذلك أن اتخذت من هذه العوارض سببا للطغيان على الأمم الأخرى التي لم يتح لها أن تنال هذا الحظ من القوة، لم يتح لها أن تنال هذا الحظ من الغنى، من الأمن والطمأنينة. نعم، والإنسان وحش في الوقت الذي هو أضعف مخلوق، هو وحش أيها الإخوة، وهذا شيء عجيب. إن قارنت بين الإنسان وبين سائر الحيوانات الأخرى ودققت النظر علميا، ستجد أن الإنسان أضعف من كل الحيوانات الأخرى، ولكن عندما يزهى الإنسان بما متعه الله عز وجل به من صفات ميزه بها يدخى ثم يدخى، نعم، يعني ينتفخ ينتفخ إلى أن يصبح أشرس حيوان ضاري في العالم كله. أجل، نعم، قد يكون فيكم من لا يصدق هذا الكلام، يقول الإنسان أضعف أضعف من أضعف حيوان. لا، هذه هي الحقيقة. لو قارنت بينك يا أنت أيها الإنسان وبين أي حيوان آخر، ستجد ما أقوله لكم. بالأمس أنا ذكرت طائفة من هذا الكلام. نحن نضرب المثل في الضعف بالنملة، أليس كذلك؟ قارن بينك وبين النملة. النملة تقوى على حمل شيء يساوي 4 أضعاف وزنها، ألا ترى وهي تحمل أشياء مما تضعه في جحورها كبيرة تنقلها هكذا واحدة؟ لو قارنت في الوزن بين ما تحمله وبين وزن النملة لرأيت أن هذه الأداة التي تحملها تساوي وزنها 3 أو 4 مرات. هل تستطيع أن تفعل ذلك أنت؟ لا تستطيع. الحيوانات تنسج لنفسها بيوتها، أعشاشها، تؤدي وظائفها دون استعانة بأي شيء. أما أنت يا أيها الإنسان فلا تستطيع أن تمارس عملا من الأعمال التي تتبعها إلا بعد الاستعانة بمجموعة أجهزة كثيرة تكاد تغرق في داخلها. تستعين بهذا الجهاز آنا وبهذا الجهاز آنا وبهذا الجهاز آنا إلى أن تصل إلى ما تريد، بينما الحيوانات تفعل فعلك بدون أن استعان بشيء. النحلة تبني بيوتها، هذه السداسية ذات الزوايا الدقيقة جدا جدا، هل تستعين على هذا ببيكار؟ هل تستعين على هذا بجهاز هندسي مما تستعين أنت به؟ أنت لو أردت أن تفعل هذا ستجمع من حولك أجهزة كثيرة عجيبة جدا حتى إلى أن نصل إلى هذا الذي قد وصلت إليه. البيت الذي ينسجه العنكبوت هل تستطيع أن تفعل مثله؟ على الرغم من أن الله عز وجل يقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. تذكر يا ابن آدم أنك عندما تنجز أعمالك المختلفة التي تتباهى بها تستعين في ذلك بمتكئات، يعني تستعين بمتكئ من هنا متكئ من هنا متكئ من هنا إلى أن تصل إلى ما تبتغي إن وصلت، بينما الحيوانات الأخرى لا تستعين بهذا فهي أقوى منك وحيلتها أنظى من حيلتك. الكلام في هذا طويل وهذا هذه حقيقة علمية أيها الإخوة، لكننا ننسى أصلنا ننسى حقيقتنا. طيب لكن هذا الإنسان ذاته هذا الضعيف ما الذي يذكره؟ العوارض التي متعه الله بها عوارض. نعم هي العوارض التي عبر عنها بيان الله بقوله الأمانات، الأمانة عندما قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة التي حملها الإنسان ما هي؟ العقل الذي في رأسك، هذا سبب من أسباب السكر. أنا ضعيف يعني أفكر بأعمال أنجز مشروعات أسخر لنفسي المكونات أفعل وأترك إلى آخره. من جملة الأمانة القوة التي بثها الله في كيانك عارضا، عارض يعني أمانة مردودة. ما هي معنى الأمانة؟ يعني وديعة ومردودة. طيب تشكل الجزء الثاني من السكر. العافية التي تراها نظارة في كيانك تشكل الجزء الآخر من السكر. الأمن والطمأنينة وهذا شيء مهم جدا تشكل الجزء الآخر من أسباب السكر. عندما يجد الإنسان نفسه هكذا تسكره هذه الصفات ويظن أنها صفات جوهرية أساسية في كيانه وينسى أنها عوارض كسحابة صيف مرت وستمضي. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. عندما ينسى الإنسان هذه الحقيقة ويذكر بهذا يتحول إلى وحش ضار نظلم فعلا. وحوش الغابات إن شبهنا هذا الإنسان بوحوش الغابات، والله وحوش الغابات يعني تتحلى بوداعة ما مثلها وداعة بالنسبة للإنسان، بالنسبة للإنسان. نعم. ولذلك الباري عز وجل يقول قتل الإنسان ما أكفره، كلام رائع هذا. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ أعاد بك إلى الضعف، ذكرك يا ابن آدم بضعفك. قتل الإنسان ما أكفره، يخاطبه هو في أوج انتفاخه تباهيه طغيانه سكره بهذه القوة التي أكرمه الله بها، أعاده إلى الأصل. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر سبيله الذي لا أريد أن أتحدث عنه إلى الخروج إلى هذه الحياة، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. يتحول هذا الإنسان إلى وحش ضار لأنه نسي فاقته ونسي ضعفه. من لطف الله عز وجل بالإنسان هنا يظهر هذا اللطف أنه يبتليه بين الحين والآخر بمرض، بفاقة، بعجز، باضطراب، بخوف. لماذا؟ حتى يصحو من سكره، حتى يعلم أنه ضعيف ليس كما يتصور. أنا الآن معافى، غدا عندما أجد نفسي طريح الفراش ما الذي أعلم؟ أعلم أن عافيتي لم تكن مني، كانت هبة من الله. وأنا في الواقع مرضت، وكلكم أظن مر بمثل هذه الحالة. نعم عندما أجد نفسي بهذه الحالة كم وكم يطيب لي أن أناجي الله فأقول يا رب يا رب هذا أنا، هذه هويتي، عبد فقير فقير فقير لا يملك من أمر نفسه شيئا، كنت أتمتع بعافية هي مدد منك لحظة فلحظة، يا رب الآن عرفت قيمة هذه العافية، لعلي كنت تائها عن قيمتها، أعد إلي هذه العافية، وعهد مني لك أن أكون وفيا بربوبيتك لي، ذاكرا فقري وضاقتي وحاجتي حتى وأنا في أوج القوة. لذلك الباري سبحانه وتعالى أيها الإخوة لا يرسل لأحد من عباده بلاء ومصيبة أبدا، ما نراه نحن مصيبة هو في باطنه نعمة ودواء، نعم ما نراه نحن ابتلاء هو في باطنه علاج، لكن في بعض الأحيان العلاج يكون مرا. ولعلنا ذكرنا حكمة ابن عطاء الله، من لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان ثق إليه بخلاف الامتحان. طيب يا أخي أكرمك أعطاك أغناك قواك شكرت بهذا بدلا من أن تشكره، إذا لابد من علاج، العلاج لابد منه، العلاج هو هذا، فقرك بعد الغنى علاج، ضعفك بعد القوة علاج، مرضك بعد الصحة علاج، خوفك بعد الأمن والطمأنينة علاج، فكن مع الله ترى الله معك، كن مع الله عز وجل الباري سبحانه وتعالى يحميك يعطيك يكرمك. نعم هذه الحقيقة ينبغي أن لا ننساها وينبغي أن ندركها. لماذا؟ أولا فائدة ذلك أنني عندما أعلم الحكمة الإلهية من الابتلاءات التي يرسلها الله عز وجل لعباده أظل راضيا ولا أتمرد على الله أبدا، أظل راضيا. لماذا؟ لأنني عرفت أن هذا علاج، عرفت أن هذا علاج، وعرفت أنني كنت مأخوذا بالنعمة التي كان الله عز وجل يكرمني بها وكنت أتقلب بها، فأنا أقول يا رب كنت بالأمس نعم الإله المتكرم علي والآن أنت الإله الذي تطببني، فلك الحمد على كلا الحالتين. لكن يظل العبد يقول اللهم إني ضعيف في كل الأحوال، أنا ضعيف في قوتي، أنا ضعيف في عافيتي، أنا ضعيف في غناية، فيا رب عرفني نعمك بدوامها، يا رب لا تبتلني بما لا قبل لي به بشكل من الأشكال. الباري سبحانه وتعالى يكرم عباده بهذا عندما تكون هنالك صلة قائمة بينه وبينهم. الحكمة لمن يقولها؟ ابن عطاء للمسلمين، لكن المسلمين في بعض الأحيان يتيهون ينسون يذكرون بنعم الله عز وجل فينسون الفاقة ويتخيلون أنهم أقوياء، نعم ينسون هوياتهم. لكن الناس الذين انبتت مما بينهم وبين الله أوهى الصلات، الناس الذين نسوا الله عز وجل فأنساهم أنفسهم، ربما لا يبتليهم بهذا، لأنه لماذا يبتليهم؟ الباري عز وجل يطبب أحبابه، يطبب عباده الصالحين حتى يعودوا إليه، لكن العبد الذي أعرض عن الله واستكبر عليه هذا يحتاج إلى تطبيب، هذا ينتظره عقاب الله عز وجل. لذلك نحن قد نجد الآن أمم وأفراد وصلوا إلى الأوج من عوارض القوة وعوارض الغنى وعوارض العافية والأمن والطمأنينة، فاتخذوا من ذلك سكرا كما ترون، وأخذوا يستعملون هذه النعم أسلحة لظلم الآخرين، للاستبداد على الآخرين، لسلب حقوق الآخرين، للطغيان عليهم كما ترون وتعرفون. نعم. يقول القائل: طيب يا رب لماذا لا تبتليهم بالأمراض بالأوجاع إلى آخره حتى يصحوا من سكرهم؟ أولا هؤلاء يعني لماذا يفعل الله عز وجل بهم؟ يعني هذا تطبيق. هل هؤلاء الناس يعني مكرمون عند الله إلى درجة أن يطببهم؟ لا، هؤلاء يصدق عليهم قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهؤلاء تأتيهم التأديب بطريقة أخرى في أوقات محددة في مواقيت محددة. لكن انظروا أيها الإخوة إلى شأن الإنسان عندما تطغيه نعم الله العارضة فينسى ضعفه، ماذا يصنع؟ العالم كله أيها الإخوة يريج ويفور بالطغيان. قسم من العالم دوره الطغيان والبغي، قسم من العالم يدور عليه راحة الطغيان والبغي. لاحظوا أي نشرة أخبار عالمية تسمعونها، اسمع هذه النشرة من أولها إلى آخرها، ما الذي تجد فيها؟ أنباء القتل، أنباء الظلم، أنباء الطغيان، أنباء الحروب التي تنبثق هنا وتنفجر هناك. كل الأنباء التي تسلط أضواءها على العالم على اختلافه أنباء حروب أنباء قتال. من الذين هم ناجون من هذا التهم التي تحسب أنها تألعت من دون الله سبحانه وتعالى وأن بوسعها أن تدير رحى العالم تحت إفقها كما تشاء، هي التي تقف بمنجاة من هذا كله. هذا باختصار ما ترونه من أحداث العالم. وأنا عندما أسمع الأخبار في كثير من الأحيان أسمعها بهذه الأذن لأرى دلائل سلطان الله عز وجل وسنن الله سبحانه وتعالى في عباده، كيف يطغى الإنسان وينسى هويته عندما يمتعه الله عز وجل بهذه الأمانات التي حدثتكم عنها. شركات تصنيع الأسلحة في العالم هي شركات محدودة ومعدودة، ماذا تصنع؟ الاتفاقيات الخفية، اتفاقيات كما يقولون جنتلمان يعني خفية، نعم، شفهية بدون كتاب، نعم، تتم بينها وبين القادة الذين يديرون رح العالم الآن. نعم، شركة مساهمة بين الذين يديرون شؤون العالم وبين هذه الشركات التي لا تشبع من ملياراتها الواردة. نعم، الاتفاقية تتم على كتابات تأخذها يأخذها هؤلاء المسؤولون أن ينفق هؤلاء المسؤولون بنيران الفتن هنا هنا في جنوب شرق آسيا، في الهند، في باكستان، هنا في فلسطين، في كل البقاع، في الصومال، في كل الجهات حتى تروج أسلحتهم وحتى تروج بضاعتهم. الأمور طيبة على هذا المنوال أيها الإخوة، قرصنة عالمية لا يمكن إذا أغمضت عينيك وفتحت نوافذ الخيال في كيانك أن تتصور أي وحوش ضارية تمارس هذا النوع من الوحشية في حق أبناء جنسها، في حق أسرتها الإنسانية. دعك من الكلمات البراقة، حقوق الإنسان، رعاية حقوق الإنسان، المؤسسات التي توجد ودرس هنا وهنا وهناك، هيئة الأمم، مجلس الأمن إلى آخره، هذه كلها عبارة عن أفواه تبتسم نفاقا، هذه كلها عبارة عن مكياج للتمثيل أيها الإخوة. لو نزع هذا المكياج لرأيت من وراء ذلك وحوشا ضارية أنيابها مصبوغة بالدم البراءة هذه حقيقة. نعم. وإذا استمر الأمر بهذا الشكل فالدمار هو الذي ينتظر العالم. ما السر؟ السر أن هؤلاء الذين رأوا أنفسهم قادة العالم كأمريكا ومن لف لفها الذين يرون أنفسهم هم القادة الآن رأوا أنفسهم أقوياء أغنياء، رأوا أنفسهم يتمتعون بالأمن والطمأنينة، ليس من حولهم من يتهددهم. وإن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ما الذي ينبغي أن يفعلوا؟ إذن ينبغي أن تتجه أطماعهم إلى كل العالم، ينبغي أن تمتد شبكة مصالحهم إلى أقصى الشرق، إلى أقصى الغرب، إلى أقصى الشمال، إلى أقصى الجنوب. نعم، وحيثما وجدوا أن مصالحهم معددة ينبغي أن يرسلوا إليها أسباب الدمار والفتك. أي حيوان في غابته أو مكانه يمارس مثل هذا العهر، العهر في الطغيان؟ طيب هل الشاهد لماذا ربنا سبحانه وتعالى لا يرسل هذه الأسباب التي يتكلم عنها ابن عطاء الله السكندري، فقر، الضعف، حتى توقظهم؟ لماذا يوقظهم؟ لماذا؟ من أجل أن يعود إلى الله عز وجل. الصلة بينه وبين الله انبتت، انقطعت. وإذا انقطعت الصلة بينهم وبين الله عز وجل، البال سنته ما هي؟ أن يطببه؟ من هو حتى يطببه؟ السنة هي قول الله عز وجل: حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. واستمر هذا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبصرون. إذا النتيجة أن الباري عز وجل يستلهم، لكن لا تطبيبا وإنما إهلاكا. لكن الأمر هنا يختلف، يمتد ثم يمتد طبق قاعدة: وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. لكن الكيد آتي أم ليس بآت؟ هو آت. ومن يحتك بالمجتمع الأمريكي يعلم أن المجتمع الأمريكي أشبه بشجرة إن نظرت إليها هكذا تجدها ضخمة وجزع غليظ وأغصان كثيرة جدا جدا جدا، لكن إذا دنوت إليها وأدخلت يدك في أنحاء هذا الجزع وحاولت أن تنخر إلى الداخل ستجد أن هذا الجزع كله من داخله قد تحول إلى خلايا جوفاء منخورة، شجرة منخورة. ذلك هو المجتمع الأمريكي اليوم، شجرة في الظاهر ضخمة تخيف، وعندما تمسك بها بهذا الجزء وتدخل يدك في بعض أنحائها ستجد أن النخرة قد سرى في أنحائها من الأعلى إلى الأدنى ومن الأدنى إلى الأعلى. لا مبالغة في هذا الكلام، بشكل من الأشكال. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قلت لكم إن وكالات الأنباء العالمية للعربية تقول وتؤكد أن 40% من المدارس الابتدائية في مجموعة الولايات المتحدة يخضع تلامذتها لجرعات من المخدرات ممددة بطريقة معينة بإشراف أطباء حتى تتماسك عقولهم ويستطيع التفاعل مع دراساتهم. لماذا؟ بسبب أوضاع وراثية ونتائج لا أستطيع أن أذكرها الآن. 40% من المدارس الابتدائية، ومن لم يسمع هذا فليتلقى هذه الأخبار من الأماكن كمواقع الانترنت وغير ذلك فيجد هذا الذي أقوله لكم. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الجيل الآتي لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية رعاية هذا العالم بشكل من الأشكال أبدا. دعك من سلوفان البراق للحكم، ولكن انظر إلى الداخل تجد هذه الحقيقة التي أقولها لك. لماذا ذكرت هذا الكلام؟ لأعود إلى الحقيقة التي ينطق بها بيان الله ويذكرنا بها ابن عطاء الله. أنت يا ابن آدم خلقت من فاقة، وفاقتك ذاتية، والله عندما يرسل لك الأسباب التي توقظك هي منح وليست محن، وإن كانت عبارة عن أدوية وعلاجات مرة في بعض الأحيان لكي تتذكر ضعفك، لكن عندما يليق الإنسان بهذا تكون هذه حاله. أنا أحب لكل مسلم أيها الإخوة أن يزور المستشفيات بين الحين والآخر وإن كان معافا، لا من أجل أن يعرض نفسه يعني فحوصات وتحليلات، لا ادخل إلى المشافي لتسمع أنين المرضى، ادخل إلى المشافي لتجد بؤس البائسين، ولتعود إلى نفسك فتثبت شكرا لله سبحانه وتعالى. عندئذ تهبط من قلة القوة والتباهي إلى أدنى درجات الضعف والاستكانة بين يدي الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هؤلاء المرضى، ربما تجد أوضاعهم قبل أن يأتوا إلى هذا المشفى تائهين شاردين عن الله عز وجل، كما قال ابن عطاء الله. نعم، لكن بمجرد أن يشم رائحة المرض وأن يلجئه ذلك إلى المجيء إلى المشفى ويجد نفسه بين ماضغي الهلاك الله أعلم، تجد أن حالة من المسكنة انتابته، وتجد أن كلمة التسبيح وكلمة الاستغفار وكلمة الدعاء من ذلك يتردد على لسانه، وتجد أن السبحة لا تسقط من يده إن كان هو وإن كان أسرته. نعم، سبحان الله سبحان الله، هذا أمر واضح جدا أنه دليل من الأدلة على أن الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف. طيب لماذا لا أتعرف على الله في الرخاء وأنتظر حتى تأتيني الشدة أتعرف عليه في الشدة؟ إذن هذا معنى كلام ابن عطاء الله. نعم، وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها. الأسباب ما هي؟ المرض، السقم، الضعف، الفقر، اضطراب بعد الأمن والطمأنينة، هذه الأشياء التي تعيدك إلى سابق ضعفك. ثم قال والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض، يعني نحن نتمتع بالعوارض، يعني نحن نتمتع بالعافية ولله الحمد، نتمتع بالقوة بالغنى، نعم نتمتع بكل أنواع النعم، هذه اسمها عوارض. إذا استلها الله منك لن ترجع إلى غاية الفقر. يقول لنا والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض، يا أخي وإن كنت تتمتع بالغنى وإن كنت تتمتع بالرفاهية وإن كنت تتمتع بالقوة، اذكر أنك ضعيف، واذكر أن هذه ودائع، ودائع استودعها الله سبحانه وتعالى أمامك وبين يديك. نعم، لاحظوا هذا المعنى في كتاب الله عز وجل. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. شايفين الكلام؟ إذا مس الإنسان الضر عاد تذكر ضعفه وفقره، مثل ما حكينا عن مرضى المشافي، دخيلك يا رب كذا كذا كذا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كان لم يدعنا إلى ضر مسه. هذا شأن الإنسان الكفور، ما لازم يكون هيك. كذلك الباري عز وجل يكرر لنا هذا الكلام أكثر من مرة، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرض. وكان الإنسان كفورا، ما لازم يكون الإنسان بهذا الشكل، هذا لعب، هذا لعب. كم وكم أيها الإخوة، يعني إن قلت أنتشي إلى درجة السكر تقريبا قد لا أبالغ من منظرين اثنين. منظر حاكم قدير اجتمعت لديه كل وسائل القوة والذكاء والهيمنة ولم يعوزه شيء من أسباب القوة والسلطة والسلطان والجبروت، كل ذلك بهذا الشكل إن كان رئيس ولا ملك، وأنظر إليه فأجده في مكان مثل هذا المكان ساجد يعصر رأسه على الأرض متضائلا متذللا لله عز وجل. هذا المنظر يذيبني نشوة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان أنفق قوته عافيته سلطته سلطانه كل ما ملكه الله عز وجل أنفقه بماذا؟ بذل العبودية لله عز وجل وهو في أوج قوته. هذا أمر يعني يذهب الإنسان نشوة، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان. هذه صورة الأولى. صورة الثانية أن أجد إنسان كان بالأمس ذا جبروت ذا طغيان ذا معاصم لا تراه إلا في أماكن الله والأماكن المحرمة، يتحول من معصية إلى معصية من فحش إلى فحش، وانظر إليه اليوم فإذا به متذلل في محراب العبودية لله واجف يشكو إلى الله حالا لا إذن بباب الله. هذه الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية لماذا؟ لأن الإنسان في هاتين الحالتين يعزف على وتر ضعفه، يعزف على وتر فاقته، ويخترق العوارض والمظاهر الملك والتاج والحكم. شو لك هذول العوارض؟ بكره بدك تموت وتتركهم كلهم. أجل ربما كانت هنالك بقية في شرح هذه الحكمة، سنأتي إليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.